ربكم خلق الله غفور، ومغفرته سبحانه وتعالى هي ستره الأعظم على عباده. كل الستر الذي به يأخذ عبده في كنفه فيقول: أي عبدي، أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ فيقول: يا رب العالمين وهو العليم الخبير سبحانه، أتذكر ذنب كذا وذنب كذا؟ هنا يذكره بكل ذنب ويقرره بكل معصية، والعبد في كنف ربه يقول: أي رب، ذاك تاريخ لا ينسى، واليوم كما أخبرت سبحانك في كتابك الكريم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ومن ينسى ذلك اليوم وبصره حيث أخبرته، فبصرك اليوم حديد. يقول: أي رب، وكأنه يخشى الهلكة من اعتراف مر بين يدي ربه، وعندئذ يقول الغفور سبحانه: سترتها عليك في الدنيا. إنه الغفور الذي لا يفضح عبده ساعة، وكم هتك عبد ستره الأعظم عليه. إنه الغفور الذي كم جرأ عليه العبد معصية حتى أنه لا يعطى حيث أخبر الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون. يقول: أي رب، ورب يقول له: سترتها عليك في الدنيا، لم تفضح ساعة، وها أنا اليوم أغفرها لك. هذه كل المغفرة، ولو لم تكن المغفرة استحقاقا، لأنه الغفور حيث قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم. إنه يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، الغفور الذي يستر، الغفور الذي يمحو. ولكن أي الستر؟ إن اللغة العربية تقرر فرقا بين المغفرة والستر، فالمغفرة لا تكون إلا سترا جميلا، سترا لا يهتك ساعة، إلا تكون سترا جميلة، سترا عن القبيح. ولهذا اسمه الغفور، وهو من قبل الستير الستير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى يأبى حياؤه وهو الحي إلا أن يكون ستيرا. بل إنه سبحانه ليقول كما أخبر في كتابه الكريم: إنه هو الغفور. والغفور كما يقر اللغويون أنها صيغة مبلغة، أي على وزن الفعول، ويتدل على أمرين اثنين: تدل على كثرة وقوع الفعل، فهو لا يغفر مرة، وإنما يغفر كل مرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن العبد يذنب الذنب فيقول: الله، عبدي أذنب ذنبا، ولكنه علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فيغفر الله فيذنب ذنبه، والله يقول: أي عبدي، عبد يعلم أن ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. وهكذا يذنب العبد ويستغفر، والله الغفور يغفر، ومغفرته كثيرة كثيرة. ولو كان الوقوع كما أخبر حتى يقول الله لعبدي: إني قد غفرت لك، ولو تصنع ما شئت، ولو تفعل ما تريد، الغفور كثرة الفعل، الغفور قوة الفعل، فهو يغفر كل ذنب، حتى قال سبحانه كما أخبر نبيه الله تعالى يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والسماء بعيدة بعيدة بعيدة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وأين السماء عباد الله؟ يقول الله: غفرتها لك ولا أبالي. ولو جئتني بقراب الأرض معصية، وما أدراك ما الأرض، وما أدراك ما الأرض، والأرض عظيمة عظيمة واسعة واسعة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرتها لك ولا أبالي. الغفور الذي يغفر كل الذنب، حتى ولو كان ذنب البغي التي لم تتب منه إلا أنها شقت كلبا يوما من الدهر، فيغفر الله سبحانه وتعالى بعد أن يشكر لها. عباد الله، لا تهلكون، إلهكم غفور، لا تضيعون، إلهكم غفور. ولذا قال لكم في أرجى آية من كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الذي غفر لقاتل المئة لم يعبه، بل لمغفرته سبحانه، بل لمغفرته طوى له الأرض وغير منارها حتى كان أقرب إلى أرض الرحمة كما تعلمون. وجاءت ملائكة العذاب تنازع وتقول: قاتل المئة، والنفس الواحدة، حيث أخبر الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قاتل المئة قتل الناس جميعا، هكذا يقول رب العالمين. ولكن ملائكة الرحمة تجيء فتقول: لا يا ملائكة العذاب، فربكم الغفور وإن كان الجبار، فربكم الغفور وإن كان المنتقم، فربكم الغفور وإن كان يأخذ بالذنب. ألا تعلمون أن رحمته سبقت غضبه؟ انظروا، قاتل المئة لا يضيع، لا يضيع في مغفرة ربه، قاتل المئة لا يضيع في عفو ربه، إنه الغفور. والمغفر كما يقول اللغويون هو الستر والحماية. رأيتم لماذا لا نهلك؟ لأنه بسط مغفرته سبحانه وتعالى حماية، كما يضع الجندي فوق رأسه المغفر فلا يناله السوء ولا يصاب بأذى. علمتم لماذا نحن في عافية من النفس، في عافية من البدن، في عافية من المال، في عافية من الولد، في عافية من الأهل، في عافية من كل شيء، مع أن المعاصي تستوجب هلكه كما قال رب العالمين: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن مغفرة التي سبقت منع، بل إنه غفور ودود، يتودد إلى عباده بالمغفرة ويتحنن بها سبحانه، فينزل إلى سماء الدنيا. وهكذا كل ليلة، نعم كل ليلة، مع أنه الرحمن سبحانه الذي استوى على العرش، ولكن ينزل إلى سماء الدنيا، ولا تسأل كيف ينزل، كما لا تسأل كيف يستوي، وينادي عباده بهذا الحنان كله: ألا هل من مستغفر؟ ألا هل من مستغفر؟ فأغفر له. هكذا ينزل لسماء الدنيا، يتحنن إلى عباده بمغفرته ويتودد إليهم. ولذا قال رب العالمين: ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فكأنما ينتظرك بمغفرته، منك ينتظرك بمغفرته، ويكون حيث تكون، بل إنه الذي يبسط يده ليل نهار بمغفرته إلى عباده. ولما قال عبد يوما من الدهر: لعاص يوما من الزمان قد أسرف على نفسه ما أسرف، فقال له لا يغفر الله لك، فقال له لا يغفر الله لك، فاجتمع عند رب العالمين. وربنا سبحانه يقول للعابد الجريء ويقول للعابد الجاهل: أكنت بعالما من أعلمك أن الله لا يغفر؟ أي جاهل بربنا هذا؟ أي جاهل بإلهنا هذا أنه لا يغفر؟ أكنت علي قادرا فربك لا مكره له مغفرة؟ أكنت علي قادرا؟ وهكذا يأمر الله به ويطرحه في النار لا يبالي، لأنه أغلق الباب دون عباده، ولأنه آيس عبدا من مغفرة ربه يوما من الدهر، مع أن العبد كما أخبرت الروايات مسرف على نفسه في كل معصية وفي كل ذنب. وما أدراك أن يعصى إسرائيلي، وما أدراك أن يذنب يهودي، ومع ذلك رب العالمين يقول للعابد الجريء: أكنت بعالما؟ ما أعظم جهله أن الله هو الغفور سبحانه. الغفور ستر، الغفور سترا، والغفور حماية، والغفور سبحانه الذي قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اقرأوا هذه الآية، اقرأوا هذه الآية فإنها آية الرجاءات، افهموا هذه الآية فإنها آية البشريات. ويقول: يا عبادي مغفرته لا تنقطع دون أحد. وما أجمل النداء أن يقول يا عبادي تحننا وتوددا لمغفرته، ويقول يا عبادي بياء الإضافة، عبودية خاصة ورجاء خاص. الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال الذين أذنبوا، لخرج من النداء أقوام، وما قال الذين عصوا، لخرج من النداء أقوام، ولكنه يقول أسرفوا على أنفسهم ليستوعب بندائه عموم الخلق، وليستوعب بندائه عموم الناس جميعا. وقد مضى خبر قاتل المئة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وانظر كيف يناديهم أدبا، يقول أسرفوا على أنفسهم، ولا يقول قل يا أيها العصاة، قل يا أيها المذنبون، قل يا أيها الهلكة، إنما يقول أسرفوا على أنفسهم. ما أجمل نداءه من إله، إنه الغفور الذي يستر، والغفور الذي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واللغة العربية تقرر في هذه الآية شيئا عجبا دب عليه أئمتنا العظام الكرام، أن يقول الله الذين أسرفوا على أنفسهم. ويقول اللغويون الأئمة الأثبات بأن جملة أسرفوا على أنفسهم هي جملة الصلة، لأنها جاءت بعد الاسم الموصول الذي يقول الذين، وما بعدها يكون جملة صلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. فيقول أئمتنا: وكأن الذنوب في مغفرته، في عفوه، في مغفرته، في ستره، لا محل لها من العقاب. ذنوبك أيها المسلم لا محل لها من العقاب في مغفرة إله قال لا تقنطوا من رحمة الله. ولا هنا ناهية وما بعدها مجزوم، فكأن الأمر أمر جزم لا يحتاج لنقاش ولا تكون فيه جدلية. جزم ماذا؟ لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول من رحمة الله، ليس يقول من مغفرة الله. وقد تسألون ما الفرق مع أن الآية في مورد الحديث عن المغفرة وفي مورد الحديث عن التوبة، ولكن الرحمة معنى يزيد على المغفرة، فالرحمة تحمل بشرى المستقبل، وإنما المغفرة تحمل تطمينة الماضي. فلو قال لا تقنطوا من مغفرة الله لأرق الناس، وماذا في المستقبل يا رب؟ ونحن العصاة وللذنوب عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة. فيقول رب العالمين لا تقنطوا من رحمة الله، ليعطيهم بشرى المستقبل، لأن الرحمة كما يقول العلماء تكون لما يأتي، والمغفرة تكون لما مضى. فلذا قال لا تقنطوا من رحمة الله، وأضافها إلى الاسم العلم، ما قال لا تقنطوا من رحمة الرحيم أو رحمة الرحمن، لأنه لو قال من رحمة الرحمن فإنها بشرى واحدة بالرحمة وفقط، ولكن أن يقول من رحمة الله، فالله رحيم، الله غفور، الله تواب، الله كريم، الله غني، الله سميع، الله بصير. فكأنما حمل باسم الجلالة الاسم العلم كل هذه الرحمات، رحمة كريم، رحمة غني، رحمة تواب، رحمة غفور، رحمة سميع، رحمة بصير. ولذا قال لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه إن وهي أداة التوكيد في لغة العرب، أمر لا يقبل شك، أمر لا يكون فيه نقاش أنه يغفر الذنوب. ثم أكد بقوله جميعا، وجميعا في لغة العرب هي من المؤكدات، لا يشك أحد أن الله يغفر ذنبه، لا يجادل أحد أن الله يغفر ذنوب عباده جميعا، لا يشك أحد، لا يجادل أحد أن قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وانظروا خاتمة الآية وما أجملها من خاتمة، يغفر لماذا؟ هل يغفر استحقاقا؟ ومن منا يستحق مغفرة ربه؟ هل تستحقها بغي وأنت تعلم من البغي؟ هل يستحقها قاتل وقد قتل 100 نفس؟ هل يستحقها عاصي كم استطر بمعصيته عن خلق الله ولم يستحي من ربه ساعة من الزمان؟ أكل هؤلاء يستحقون؟ البغي، القاتل، من يستحقها؟ لا أحد، لا أحد. وإنما يغفر أنه هو الغفور، ولو لم يكن عبده مستحقا مغفرة. ولذا ختم الآية يقول إن الله هو الغفور الرحيم، ليدفع بها كل إياس، ربكم الغفور، صدقوني لا تهلكون، لا تهلكون عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا مبلغي من العلم، والعلم كله عند ربنا سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عبد الله عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. وعلم عبد الله، وعلم عبد الله أن كل زاد عرضة النفاد، إلا تقوى الإله، إلا تقوى الإله، إلا تقوى الإله والبر والرشاد. وبعد، أقول عباد الله الودود الغفور، وبعد أقول عباد الله الغفور الرحيم، وبعد أقول عباد الله إن ربنا لغفور شكور. فانظروا كيف يقول الودود الغفور، ولماذا يأتي اسم الودود إلى جوار اسم الغفور؟ لأن الإنسان لا يغفر إلا لمن يحب، نعم لا يغفر إلا من يحب، وتلك قاعدة البشر، تغفر لمن أحببت. ولذا قال الشاعر: رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاص، والعامة لهم في ذلك من الحكمة يقولون: من أحبك يبتلع لك كل شيء، ومن كرهك يتمنى لك خطأ كل شيء. فلذا قال الودود الغفور، إشارة إلى أنه لا، إنه سبحانه يغفر لكل أحد، لا تكون مغفرته لمن يحب، إنما يتودد أولا فيحب ثم يغفر، فليس يمنع مغفرته سبحانه وتعالى أحدا. هو الغفور الرحيم، الغفور تكون سترا، سترا وحجابا على ما مضى، ثم هو الرحيم لتكون بشرى لما يأتي، لأن الرحمة مستقبل والمغفرة ماضي. وكم من الناس يؤرقه مستقبله كما يزعجه ماضيه. فلذا قال الغفور الرحيم ليشمل بهذين الاسمين عموم ومطلق الزمان، فلا تخشى ماضيا قد ذهب، ولتطمئن إلى مستقبل يأتي، وكل ذلك أنه سبحانه الغفور الرحيم. عباد الله، اذكروا أن ربكم غفور، اذكروا أن ربكم سبحانه غفور. اذكروا عباد الله، فتعافوا لما بينكم من الخطأ، من الذنب، من المعصية. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من أنبياء بني إسرائيل يضرب حتى تدمى، حتى يدمى، وحتى يسيل الدم على وجهه، وهو النبي الرسول. وهل تفلح أمة فعلت بنبيها ما فعلت؟ وما ذلك يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دع شهوة الانتقام تحت قدميه، فإن الله يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وامنح أخاك مغفرتك، واطلب لأخاك عفوا، فقد قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في من نزلت هذه الآية؟ في أبي بكر الذي يرمى في عرضه، وعرض أبي بكر هو عرض الأمة، لأن أبا بكر هو رجلها الأول بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. عرض أبي بكر هو العرض كله، أليس هو المقصود بقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أبو بكر، أبو بكر إنه الرجل الذي قال فيه نبيه صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح أبو بكر إيمانا. أبو بكر يرمى ويرمى في عائشة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ومن الذي يرمي عائشة؟ إنه الرجل الذي كان من نفقة أبي بكر، إنه الرجل الذي انتفقت أوداجه من لقمة أبي بكر وامتلأت بطنه من فضل أبي بكر، إنه الرجل الذي يرمي أبا بكر. فتنزل الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فماذا يقول أبو بكر؟ أبو بكر لا ينتقم، أبو بكر لا يملأ قلبه على مصطح الانتقام، وإنما يقول: بلى يا رب أحب أن يغفر ليه، فلا أقطع عنه النفقة يوما من الدهر. وما زال يأكل ويأكل ويأكل، وما زال يلبس ويلبس ويلبس من نفقة أبي بكر، من لقمته، من طعامه، ليقول الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما الذي ذهب بنا إلى المحاكم قضاء عباد الله؟ وما شهوة الانتقام التي لم تبقي بيننا أخوة حتى جعلت من كل رجل منا قبيلة، ومن كل رجل منا هبيلة، حتى صرنا صراعا، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما كل هذا عباد الله؟ أما لكم أسوة في إبراهيم؟ يقول لربه سبحانه وتعالى في نجواه وفي ضراعاته: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإنك غفور رحيم. وعيسى عليه السلام يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في قوم أرادوا صلبه، وفي قوم باعوه بيع السلعة بأبخس الأثمان، يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالها إبراهيم، وقالها عيسى، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد مكة والرؤوس منكسة بين يديه ذلة، تقول له يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ألا تذكر يوما يا مكة، ألا تذكر يوما لم ينم فيه محمد صلى الله عليه وسلم نومة مطمئن، وهي مكة التي كان يأمن فيها كل شيء، حتى القاتل يدخل جوف الكعبة آمنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الركعة، وتوضع قزارة الذبائح فوق رأسه، يصلي فيها الركعة، وأبو جهل يضع قدمه فوق رأسه، فلما يدخلها يقول: ما تظنون، ما تظنون؟ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف عليه الصلاة عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. هي كلمات يوسف التي قالها لإخوانه. ومن إخوانه؟ الذين ألقوا به في الجب صغيرا. ويوسف يومها، ويوسف يومها بين يديه، بين يديه صأره، وهم بين يديه، وهو العزيز المتمكن القادر القاهر، وهم بين يديه في ذل، في ذل الجوع، يقول لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. كونوا من إبراهيم، كونوا من عيسى، كونوا من يوسف، كونوا من محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هداهم الله، فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. أربكم الغفور. والمغفرة الستر عباد الله، والمغفرة الستر كما مضى بيانا. ولذا اسمعوا كيف يضمن لكم النبي صلى الله عليه وسلم سترا، وفي حياة كل واحد منا فضيحة، وفي حياة كل واحد منا فضيحة، وبينه وبين ربه ما يعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قدم لنفسك، قدم لنفسك، وخذ بيدك بطاقة الستر، واحذر، فمن فضح مسلما فربه يفضحه، ولو في جوف بيته، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وما أدراك ما الله، إنه العليم إنه الخبير. فلا تنادي على نفسك. ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لو لم أجد سترا للسارق، لو لم أجد سترا للزاني إلا أن ألقي عليه بثوبي لفعلت. ما أجمل ما قال أبو بكر رضي الله عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول زنيت، والرسول يطرده، فيقول لهزال الذي جاء بماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال، ألا سترت عليه يا هزال؟ ألا سترت عليه يا هزال؟ فيستر الله عليك من ستر مسلما فكأنما استحيا موءودة. أرأيت أجرا وثوابا؟ فكأنما أحيا نفسا من الموت ومن الهلكة في من سترى مسلما. وربكم الغفور يستر. ثم ماذا أقول من نافلة القول زيادة في البيان؟ إن مغفرة الله ليست مجانية، إنما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول رب العالمين: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا عندئذ غفرتها لك ولا أبالي. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تتوكل على غيره، لا تخاف غيره، لا تخاف غيره. إن أحببت أحببت فيه، إن دعوته دعوته هو، إن ذبحت ذبحت له، إن نظرت نظرت له، عندئذ تكون المغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تكون المغفرة حيث أخبر الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا يطمع في المغفرة كل أحد إلا من قدم أسبابها. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين. هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على النبي المجتبى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.